قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يعني يفوته أجر الصوم. من هذا الصائم؟ هو الذي لا يحقق في صومه قول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصائم الذي يقبل صومه هو الصائم المتقي الذي يحفظ لسانه ويحفظ سمعه وبصره عن الحرام، الذي يضبط سلوكه، الذي يخلص لله تعالى ويبتغي وجه الله والتقرب إليه في صومه. فإذا صمت فاعلم أنك في عبادة، فاحترم هذه العبادة.